بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، مما لا أصل له أن يقال إن العبادات كالصلاة والصيام وغيرها من فرائض هي قشور. في هذا الكلام ضلال واضح، ومثل هذا الكلام يقوله عادة أدعياء التحضر. قولهم ليست العبرة بالصلاة ولا بالصيام، إنما العبرة أن يكون قلبك طاهرا، أن تكون صادقا، أن تكون أمينا، أن لا تؤذي الناس، وأما البقية فهي قشور. هذا الكلام ضلال ومردود ومرفوض. ومن الذين يقولون مثل هذا الكلام جهلة المتصوفين، حيث يعتبرون أن الشيخ هو كل شيء بالنسبة لهم، وهو أهم من الصلوات والعبادات، وأن طاعته أولى من طاعة الله ورسوله والعياذ بالله تعالى، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. ومما لا أصل له أنه إذا رأى شخص خبزا مرميا على الأرض يقبله، والصحيح أنه لا يجوز رمي رغيف الخبز الصالح للأكل في الزبالة، ولا يجوز إتلافه، وتقبيله بدعة لا أصل لها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم الخبز. إذن فالمطلوب إكرام الخبز، والحقيقة أنه بسبب الجهل المتراكم في أذهان الناس يفعلون مثل هذا الأمر، ولا يفعلون ما هو أهم من ذلك بكثير. إن هناك ما هو أولى من ذلك بكثير، ولا سيما الأوراق الشرعية الملقاة في مكان لا يليق بها. فالمسلم العاقل المتعلم هو الذي ينتبه لمثل هذه الأمور. فإذا رأى ورقة مكتوبا عليها اسم الله تعالى، أو مكتوبا عليها بعض من آيات القرآن الكريم أو المسائل الشرعية، فهذا يجب عليه شرعا أن يرفعه وأن يضعه في مكان لائق به. وأما من تركه وهو يعلم ما فيها من كتاب الله أو شرع الله تعالى من غير استخفاف أو استحلال، فقد وقع في الحرام. أما من داسها برجله عمدا فقد وقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. وهنا مسألة في اللغة، بعض الناس يقولون عن الميت المتوفي، وهذا مما لا يخفى على أهل البصيرة في اللغة أنه خطأ واضح. إنما الصواب أن يقال عن الميت المتوفى، أي الذي توفاه الله تعالى. وأما قولهم المتوفي فهذا ليس صحيحا أن يطلق على الميت، لأن المتوفي في الحقيقة هو الله، أي أن الله سبحانه هو الذي يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقولون عمن طال عمره معمر، وهذا أيضا خطأ، والصواب أن يقال معمر، وبهذا يستقيم المعنى. ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا.